لم يكن في علمي مسبقا ان المساهمات الماليه في الاراضي والعقارات عليها زكاه، والمشكله تتلخص انه توجد عندي مساهمات كامانه عندي لبعض اخواني واقاربي، وكذلك لي انا شخصيا بعض المساهمات التي تصل بعض قيمتها من 5000 الى 6000 ريال. والاسئله هي: ما هو الواجب علي فعله تجاه المساهمات الشخصيه والاخرى، علما انه تجاوزت مدتها تقريبا 5 سنوات على او اقل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. اذا كانت المساهمه التجاريه في ارض للتجاره، في اشياء اخرى للتجاره، هل فيها زكاه؟ واللي يزكي اهلها مهم، يزكيها اهلها تعلمهم يزكون، الا اذا وكلوك ان تاخذ الزكاه، اذا وكلوك تخرج الزكاه انت، والا فهم اللي يزكونها وانت ما عليك حرج، انما تزكي حقي، تزكي مالك انت، واما اموال الناس يزكونها هم كل سنه، الا اذا كان اهل المال صغار انت وكيلهم زكي عنهم، او مع مجانين او مع عاتيه انت وكيلهم زكي عنهم. اما اذا كانت الاموال تجاريه، اموال استثماريه في ارض يستثمرها مو للبيع، في ارض تزرع الزكاه في زرعها، اللي فيها الزرع، في شركه تستثمر اشياء، شركه حديد، شركه مثلا اشياء اخرى ليس من شانها البيع، انما بيع الثمره لكن تبيع الاصول، فالذي يباع هو اللي يزكى. ولما يباع الات لا تباع، اراضي لا تباع، سيارات لا تباع، هذا ما فيها زكاه، انما الزكاه في اشياء اللي تباع من هذه الشركه، والنتاج اللي يباع من هذه الشركه كل ما تم الحول عليه يزكى، اما بواسطه الشركه والا بواسطه اصحاب المال يعلمونه وهو يزكى، ولا اصحاب الاموال يوكلون ناس من اعيان الشركه كل ما زارت السنه زكوا هذه الاموال التي للبيع. لكن ما يعني المكاتب اللي سهر فيها الان فلو اولاد اصحابها، المكاتب اللي سهر فيها مقفله واصحابها موجودين، معطله يعني؟ اي معطله، ليس معطله حتى تتحرك يعني. المعطله ما في بيع ولا شراء، اذا جاءت تحركت البيع والشراء يزكى، ما دام معطله ما فيها بيع ولا شراء هي اموال معطله ما اراد اهلها البيع والشراء. اذا كان معطله ما فيها بيع ولا شراء، ما عطلت عن البيع والشراء لاجل اسباب اخرى، ولا هو معدها للبيع، لكن معدها للبيع يزكيها ولو كانت كاسده يزكيها ما تسوى. اما اذا كان هولوا عنهم بائع شيء ولا سووا شيء، هولوا عنها ما عندهم نيه بيع ولا شراء، ينظرون في امر اخر ماذا يفعلون فيها، هذه ما فيها زكاه. اما اذا كان تعطيها معناها ان ما لها زبون، يعني ما فيه نشاط، هذه تزكى بقدر ما تسوى. اذا كان الاول تسوى القطعه 100 ثم كسدت حتى طال ناسها إلى 50، كل شيء ذكى بحسب قيمة. إذا كان صاحب العقار مماطل يا شيخ وما سلمني المساهمة إلا بعد 6 سنوات، كل سنة يوعدني، هل أزكيها على 6 سنوات بالربح على المال؟ المعسر ما يزكى عليه، إذا كان حقه عند المعسر أو ماطل ما في زكاة حتى تقبضه، وإذا كان عام واحد حسن